سناوس إديسيون قدم شبع عباس هذا خويا الجيراني فتحي لو ميزيك حاكم الميلو تخيم ولا سيدي الأخضر يحيى نور الدين والحسين وسيد أحمد وعرمدي الجديدة خويا تاجدين الشريكي يحيى فتحي وناس الألمان إبراهيم ويوسف وخيهم أحمد وليت صوليت أنا وراني أوكول أنا يا بلديها نكرهها شكون اللي رافدها أي راني وحدي هني حبيبي عادي أنايا واللي يقعد صولوا غشامي تحلي ألوا عمري غايبة يا وحدي نفشل يا بلا بيك نبل اللي عندي عشقها راني غير منها قالنا هنا غير عشقي لا كون راني غي مع عمرية على بالي بحسة واحدة وحتى القعدة تحلالية مدى بيا كل يوم تتعاودة كون راني مع عمري على بالي بحسة واحدة فيناتنا القعدة تحلالية مدى بيا كل يوم تتعاودة يبقى المحنة وشرب كي احنا فينا فيها وصينا عمارنا صالح يلا بيي مرميته ولا فهم يساعدون جنرال هي الصوري وحمد والعربي لالو مرا عرب مسترالي اسماعيل في الودمار يحيى سمير أقلومار يحيى بابي الخبط بحر ليا ولا تسلف ليا حكمتني البيسة تفكرها البيسة تضرب عليا الحال مخبله حاج العروبي خويا سليمانه العسكر كلاسي خير الدين الدنيا نور على ميستو يحيى بوكير فاضي رجوبين وناس الألمان ولي سوليتار راني أون كولير بلا بيها نكرهها شكون اللي قال شهاء راني وحدانا